أحسن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا وللحاضرين والمشاهدين وجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 37 عن ابن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى قال: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بين ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده 10 كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله 1 واحدة. رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما بهذه الحروف. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن هذا هو الحديث 37، وليكن عنوانه: أحوال الهم بالحسنة والسيئة. أحوال الهم بالحسنة والسيئة. وأما الراوي ابن عباس رضي الله عنهما فقد سبقت ترجمته. وأما معنى الحديث إجمالا فإن هذا حديث قدسي، وفيه أن ربنا تبارك وتعالى يخبر أنه كتب الحسنات والسيئات، وأن من هم بحسنة كتبها الله له 1 كاملة. من هم بحسنة فلم يعملها كتب الله له 1 كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها الله 10 حسنات على أقل تقدير، 10 حسنات على أقل تقدير، وقد يضاعف ذلك أضعافا كثيرة. وأما السيئة فإن هم بها فلم يعملها وتركها لله كتبها له 1 كاملة. وإن هم بها فعملها كتبها 1 واحدة بدون مضاعفة. وأما معنى الحديث تفصيلا فقول ابن عباس رضي الله عنهما فيما يرويه عن ربه. فيما يرويه عن ربه هذا تعبير لبيان أن الحديث قدسي، لبيان أن الحديث قدسي. وسبق معنا أن ما يأتينا من الأدلة إنما يتدلها ثلاثة أنواع: القرآن الكريم، وهذا منقول بالإجماع، وهو معروف لا يحتاج إلى بيان، منقول بالإجماع هو معروف لا يحتاج إلى بيان. والثاني ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم، ولا ينسبه إلى الله. معليش شوف عبد المنعم، اقرا لي الكلام الاول. الاول القران الكريم. لا قبله. هذا تعبير لبيان ان الحديث قدسي، وسبق معنا ان ما ياتينا من الادله ثلاثه انواع. طيب عند الكلام ده، وسبق معنا ان ما ياتينا من الادله ثلاثه انواع، وكلها من الله. كلها من الله، لقول الله تعالى: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. إيش بعدها عندك؟ الأول القرآن الكريم. طيب لكنها ثلاثة أنواع، لكنها ثلاثة أنواع من حيث نسبتها. الأول القرآن الكريم، لكنها ثلاثة أنواع من حيث نسبتها إلى القائل. الأول القرآن الكريم. طيب الثاني، شو قلنا فيه الثاني؟ ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسبه إلى الله. خلاص، ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينسبه إلى الله، فهذا الحديث النبوي. الثالث، ما كان من قول النبي صلى الله عليه وسلم لكن ينسبه إلى الله. وهذا يسميه العلماء الحديث القدسي. طيب، وقوله: إن الله كتب الحسنات والسيئات. إن الله كتب الحسنات والسيئات. هذه العبارة هي من كلام الله، مع أنه قد يتبادر للذهن أن هذا تعبير النبي صلى الله عليه وسلم يخبر عن ربه عز وجل، لأن الجملة بصيغة الغائب، إن الله كتب، فلم يقل الله عز وجل إني كتبت، ونقول لا إشكال في ذلك، وله نظائر في القرآن، ولهذا التعبير نظائر في القرآن. قال الله تعالى: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: إن الله نعم ما يعظكم به، وهذا فيه تعظيم لله عز وجل، هذا فيه تعظيم من الله عز وجل لنفسه بهذا التعبير. وقوله إن الله كتب، الكتابة معروفة، وقوله كتب أي في اللوح المحفوظ، والكتابة هنا تشمل كتابة وقوعها وكتابة ثوابها، فإن قيل إن الذي كتب اللوح المحفوظ هو القلم، كما هو في الحديث المعروف، فكيف ينسب إلى الله؟ فالجواب أن الكتابة نسبت إلى الله لأنه هو الذي أمر بها، وهذا تعبير معروف في اللغة العربية، بل حتى عند عامة الناس، يقولون فلان بنى بيتا، فبنى بيتا، مع أنه ربما لم يلمس شيئا بيده، ولا لا، لا بلكة ولا باب ولا شيء، بنى البيت بكل أمر به. أو أصلحت سيارتي، أزينت سيارتي، ودها المهندس. طيب، وقوله الحسنات، الحسنات يعني الأعمال الحسنة، الأعمال الحسنة. سواء كانت الواجبة أو المستحبة، وذلك يشمل عمل القلب واللسان والجوارح. وقوله والسيئات والسيئات هذا إنما يشمل المحرم من الأعمال، هذا إنما يشمل المحرم من الأعمال، لأن المكروه وإن كان منهيا عنه، لأن المكروه وإن كان منهيا عنه فإنه لا أثر له في السيئات، فإنه لا أثر له في السيئات لأنه غير محرم. وقوله ثم بين ذلك، ثم بين ذلك أي أن الله عز وجل وضح ذلك وأظهره بالتفصيل. وقوله فمن هم بحسنة، فمن هم بحسنة أي فمن عزم، فمن عزم عزما جازما في قلبه، أي عزم عزما جازما بقلبه، وليس المراد حديث النفس الطارئ والخطرات التي تزول، والخطرات التي تزول، وإنما هو أمر مستقر في النفس، وقوله فلم يعملها، فلم يعملها أي لم ينفذ تلك الحسنة، لم ينفذ تلك الحسنة التي عزم عليها. وقوله كتبها الله عنده حسنة كاملة. كتب الله عنده حسنة كاملة. أي كتب الثواب. كتب الثواب كاملا. أي ثواب الهم. لأن الهم عمل صالح. أي عمل قلب. وهذه المسألة فيها تفصيل. المسألة فيها تفصيل. أي إذا هم بالحسنة فلم يعملها. فيقال إن ذلك على أوجه. الأول أن يهم بالحسنة ويبذل الأسباب لإدراكها. أن يهم بالحسنة، إحنا في الحسنة، نهم بالحسنة ويسعى بأسبابها لكن لا يدركها. إما للعجز أو للموت أو يحول بينه وبينها أحد، فهذا يكتب له الأجر كاملا مضاعفا. مضاعفا بعشر مرات على الأقل. والدليل قول الله تعالى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله. ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله. فهذا الرجل هم بالهجرة وخرج باذلا السبب، باذلا السبب، لكن منعه الموت من الهجرة. لكن منعه الموت من الهجرة. فله الأجر كاملا. الوجه الثاني أن يهم بالحسنة لكن يتركها لما هو أعلى منها. لكن يتركها لما هو أعلى منها. فهذا تكتب له تلك الحسنة بالهم، يعني هم النية بالهم، أي هم النية، ويكتب له العمل الجديد بحسبه. ودليله، دليل هذا الوجه، حديث جابر ابن عبد الله رضي الله عنهما قال: لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة، لما فتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة جاءه رجل فقال: إني نذرت، فقال: إني نذرت إن فتح الله عليك مكة أن أصلي في بيت المقدس، أن أصلي في بيت المقدس. قال: صلها هنا. قال: صلها هنا. أي في المسجد الحرام. والحديث رواه أحمد وأبو داود، وصححه الحاكم وابن تيمية والألباني رحمهم الله، صححه الحاكم وابن تيمية والألباني رحمهم الله. فمع أن النذر نذر طاعة، نذر طاعة، فمع أن النذر نذر طاعة، ونذر الطاعة يجب الوفاء به، إلا أنه أمره أن يعدل عنه، إلا أنه أمره أن يعدل عنه، لأنه إلى الأفضل، لأنه إلى الأفضل، عدول إلى الأفضل. الوجه الثالث أن يهم بالحسنة، ثم يتركها تكاسلا، تكاسلا. فهذا تكتب له حسنة كاملة، والمراد بذلك أجر الهم، أجر الهم، لأنه عمل صالح، فهو عمل القلب. مثاله: إنسان هم أن يصوم يوم الاثنين وعزم على ذلك، ثم غلبته نفسه وكسل فلم يصم، مثله لو هم بصلاة الضحى ومثله لو هم بصلاة الضحى فتكاسل أو عزم أن يقرأ جزءا من القرآن فتكاسل فلم يمنعه مانع فلم يمنعه مانع لكنه لم يفعل والله تعالى أعلم. نأخذ الأسئلة اللي في الدرس. تفضل. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله. بس فائدة يا شيخ ما عندك. إيش؟ بس كاتب فائدة. فائدة؟ أجل خلنا نشوف. يقول: توفي أحد أقاربي وعزمت أن أتصدق عنه 1500 ريال. فلم أجد إلا 1000 ريال وتصدقت بها ولم أخبر أحد. وعند الغد قال أخي: رأيت فلان في المنام يقول ترى 1500 وصلت. الله أكبر. سبحان الله. زين، هذا كتب الأجر إن شاء الله. خلاص، في أسئلة شيخ خارج الدرس نأخذها؟ ما في مانع. اليوتيوب ترى عادة المتابعين. نعم. هذا السائل يقول: يا شيخ، هل يجوز حلق اللحية لمن عمره 15 في بداية طلوعها؟ لا 15 ولا 50 ولا، بالعكس، هذا الحمد لله يظهر في وجه النور، نور الإيمان بهذه اللحية. ونعم، بعض الشاب هو صغير يخرج شعره. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: تكثر بعضهم يقول بحلق عشان تزين، ما يجوز. إذا حلقتها أول مرة هذه صغيرة، فإن كررتها صارت كبيرة. هذا السائل يقول: أحيانا تكثر علي واجبات اليومية فأضطر إلى إنجاز تلك المهام بعد العشاء. السؤال يا شيخ: متى أكون قد دخلت بذلك في السهر المحرم؟ وهل هناك ساعة من الليل إن سهرت لها كان محرم؟ السهر المحرم هو ما يفوتك الواجبات، فلو سهرت بحيث أنك تفوتك صلاة الفجر في وقتها أو في الجماعة، هذا سهر محرم. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا السائل يقول: بالنسبة لصلاة سنة الظهر، هل أوزعها على كل صلاة في المسجد من نية سنة الظهر ونية تحية المسجد؟ يدخل المسجد يعني ينويها سنة الظهر وتحية المسجد. إيه، ركعتان الأولى. نعم. يعني الظهر له 4 ركعات، ركعتان ثم ركعتان. الأولى إن ما شئت فيها مما يمكن، ركعتي الوضوء، راتبة تحية المسجد بين كل أذان صلاة، ولو كنت تقدرها فعلت معصية نويت أيضا ركعة التوبة، 5 نيات. الله أكبر. يمكن هذا. أحسن الله إليك الشيخ. هل هناك فرق بين حسنة كاملة وحسنة واحدة كما قال سيئة واحدة، أم هذا من باب تعظيم الحسنة في مقابل السيئة؟ نعم هو كذلك الثاني تعظيم. الحسنة هي كاملة، والحسنة الواحدة تكون كاملة، لأن هذا من الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى كريم. وأما السيئة قول سيئة واحدة فهذا باب التقليل، وأنه لا يظلم فلا تضاعف عليه السيئة. لكن سوف يأتينا إن شاء الله تعالى في الشرح أن السيئة قد تعظم، فالمعصية في المسجد الحرام ليست كالمعصية خارج المسجد الحرام. فلو إنسان مثلا دخن في الطائف دخان ودخن في المسجد الحرام أعظم هذا، لكن هي واحدة. الأشهر الحرم يا شيخ، الأشهر الحرم في زمان الحرام. هذا سائل يقول: ما هو الفرق بين العقيدة والتوحيد؟ مر معنا في درس العقيدة قلنا إن فرق شمل أحدهما الآخر، وإن جمع صارت العقيدة الأركان الإيمان الستة وما يتبعهم من الغيبيات: الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل واليوم الآخر والقدر خيره وشره، وما يتبع من الغيبيات مثل عذاب القبر ومثل ما يكون يوم القيامة، وكذلك العقائد في ولي الأمر إلى آخره. ويصير التوحيد توحيد الله عز وجل في ذاته، يعني بوجوده ربوبيته ألوهيته أسماء وصفاته الأربعة. نعم هذا الفرق. أحسن الله إليك يا شيخ. هذا السائل يقول: الحمد لله رزقني الله بمولودة، يا شيخ هل أستطيع التغيير وكيف أصنع لكي أستطيع إنجاب ذكر؟ هل أستطيع إيش؟ التغيير، يعني يريد إنجاب ذكر. الإيش؟ يقول: كيف أصنع لكي أستطيع إنجاب ذكر؟ إنجاب ذكر؟ أي نعم، هل يقصد هل هناك يعني أدعية؟ أدعي ربك، أدعي ربك. هذا الأكل الحار ينزع البركة؟ ماذا؟ ثم الحار حار حسن وحار لا تراز. لا الحار حسن. زنجبيل. لا حار حسن يا شيخ. ماذا؟ هذا السائل يقول: ما حكم من يمسك ورث ورثا لأقاربه أو للناس عائش معهم ويرفض أن يعطيهم ويقول بالوقت المناسب سوف أعطيكم، هل يدعون عليه بسبب تصرفه هذا؟ نار الله نار. هذا على نوعين يظنهم يعني من الناس: من يمسك الإرث في مصلحة الآخرين، قد يكون هؤلاء صغارا وقد يكونوا أيضا سفهاء، لو مسكوا المال ذهب يعني ينفقونه في غير مكانه، هذا مصلحة. وقد والنوع الثاني أن يكون مجال يأكله، هذا ينظر فيه، ينظر في كل حال بحسبها. وإذا يعني تطلب الأمر أن يرفع إلى ولي الأمر إلى القاضي يشتكى. أحسن الله إليك. هل نية القلب بالعمل الصالح تأخذ بدرجة العمل الذي أنويه؟ تأخذ درجة العمل الذي أنويه، اللي عمله. نعم العمل الذي أنويه. طيب هو هذا النية، النية هذا المراد. أما ما كان عملا قلبيا محضا هذا يقع بمجرد ما يهم الإنسان، وهو تعظيم الله عز وجل، حب الله، هذا ليس له صورة في الخارج، لكن لها آثار من حب الله أن يصلي ويصوم، لكن الحب في القلب خشية الله هذا عمل قلبي خالص، ما هو بينوي أن يخشى الله، هذه لازم منها الدور. أحسن الله إليك. ما هي الأسباب التي تجعل الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف؟ هذا بحسب الإخلاص لله عز وجل والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم أيضا الإقبال عليها أمر ثالث، والإقبال عليه على هذه الأعمال الصدق فيها. هذا سائل يقول: عندي طفل لم أقم بعمل العقيقة له، هل علي إثم على ذلك؟ يسمى تمائم عند نفسه. إيش؟ مكتوب تميمة. تميمة؟ أي عندنا التميمة لا. تمائم يسمى تمائم. عندنا يسمون العقيقة تميمة. هي تميمة حقة تتعلق في اليد. نقول لا لا يأثم، لكن إن كان فقيرا تسقط عنه، وإن كان قادرا لكن تركها تهاونا وتكاسلا فهذا ما ينبغي يحبس. كل غلام مرتهن بعقيقته، نقول الآن افعلها إذا تمكنت. هذا سائل يقول: هل يجوز للأبناء أن يشتركوا في شراء أضحية لأمهم وهي حية لتضحي بها؟ يعطونها أمها يعني. إيه، يقول اشتراك في الأضحية بثمنها لا بأس، لكن يكون مضحي واحد، على أن المشروع في الأضحية أن يقوم بها رب البيت من الأب أو الأخ الكبير أو الابن الكبير، فهي للرجال دون النساء. لكن لو قالت المرأة أريد أضحي، فهل نمنعها؟ الجواب ما نمنعها، لكن هذه السنة. السنة أن يكون رب البيت الذي يضحي، والنساء يكون تبعا. والدليل أن نساء النبي صلى الله عليه وسلم لم يؤثر عنهن أنهن ضحينا أضحية مستقلة، وهن أعلم وأحرص على الخير منا. أحسن الله إليك يا شيخ. آخر سؤال، أبشر. هل ذنب الصغير يختلف عن بعد 40 سنة إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة؟ أي نعم، ظواهر الأدلة أنه نعم. ومن حيث العموم الذنب ممن لا دواعي عنده أعظم من الذي عنده دواعي. ويدل لذلك حديث: ثلاثة لا يكلم الله ولا ينظر إليه ولا يزكيهم ولا عذاب أليم، وشيمط زان، يعني رجل كبير قد ظهر الشيب في وجهه ولحيته ثم يزني. الزنا كبيرة من كبائر الذنوب من الشباب ومن العظائم، لكنه من الشيخ أعظم. عافانا الله وإياكم. جزاك الله خير يا شيخ. عليه الطاعة.